بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وفقهنا فيما أقمتنا فيه من أمور دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل، أنر بصائرنا وأنر أبصارنا. اللهم اجعل لنا نورا في أمورنا كلها، وفي أبشارنا وفي أسماعنا وفي قلوبنا، نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومحيط بنا، واجعل لنا نورا واجعلنا نورا ببركة سيد الأنوار وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية في رابع رمضان على التوالي، بنكملها يعني ده رابع رمضان، كل رمضان نشرح شوي، ده رابع رمضان تقريبا. كنا تكلمنا في الحكم السابقة في هذا رمضان على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك، فالله لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك. العمل المشترك يكون بالرياء، يكون بالعجب، يكون بطلب العوض، لأن طلب العوض من الله كأنك أيقنت أن عملك كاملا، وأنت أصلا المفروض تتحقق بقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فلا بد أن تستشعر النقص في كل حال، فكيف تطلب العوض على عمل أنت مهما اجتهدت فيه لا يكون على وجه الكمال؟ ولذا عليك أن تتخلى من الرياء ومن العجب ومن طلب العوض بحسب المريب وجدان السلامة. فإذا كان هذا العمل خالص تخلصت من هذا قبله الله. ثم بعد ذلك ننظر إلى القلب. الله سبحانه وتعالى لا يقبل على القلب المشترك، أي الذي فيه غير الله، لأن المملوء لا يمتلئ، لأنه تحصيل حاصل، المملوء بالأكوان وبالدنيا وبمحبة الخصوصية وبالشهوات مملوء أصلا، فكيف يدخل فيه رب العالمين بأنواره؟ لا يدخل، لأن المملوء لا يمتلئ، لأن المملوء إذا أردت أن تملأه هذا يسمى تحصيل حاصل، يسموه علماء المنطق ده من المحال العقلي. يعني تجيب كوب مليان ماء تقول له لي املاء حاجة تانية وهو مملوء بالماء، يقول لك ده تحصيل حاصل، كيف ذلك؟ لابد أن أفرغه ثم أملأه. ولما خلق الله سيدنا آدم، والحديث مروي في صحيح مسلم، طاف به الشيطان إبليس قبل أن ينفخ فيه الروح، تركه مخلوقا من طين هكذا دون أن يتحرك، قيل مدة 40 عام وقيل أكثر من ذلك، الله أعلم. وكان يطوف حوله إبليس ويقول ماذا يراد من هذا المخلوق، مش عارف ليه ربنا خلقه ده، مستعجل. فلما وجده أجوف بقى يدخل من فيه ويخرج من دبره، ويدخل من الدبر يخرج من فيه، فعرف أنه أجوف، فقال فعلم أنه لا يتمالك. حديث كده في صحيح مسلم، لأن علم أنه ضعيف. يعني إيه لا يتمالك؟ يعني إناء، إناء يمتلئ، إذا امتلأ بالأنوار وصل إلى رب العالمين، وإذا امتلأ بالشهوات غوي وصار من أهل الغواية، لأنه إناء كهذا الإناء، فهذا الإناء هو قلبه. فالقلب المشترك هو المملوء بغير الله، الله لا يقبل على هذا القلب، إذا أراد أن يقبل عليه وجده ممتلئا فيتركه. وعلشان كده قال ربما أتت إليك الأنوار إلى قلبك فوجدته مشغولا بالآثار فعادت من حيث جاءت، فيبقى لابد أنك تفرغ قلبك بقى علشان يكون جاهزا لاستقبال الأنوار وهي القبول. وقال لك أن العمل يحتاج لأنوار والقلب محتاج لأنوار، العمل أنواره توجه والقلب أنواره وصول، الأنوار التي في القلب توصل إلى معرفة الله، والأنوار التي تصاحب العمل توصله إلى القبول مع بقاء الهمة ودوام العزم. وعشان كده قال إن الإنسان يحتاج إلى أنوار توجه، هذا للمريد السالك، وأنوار مواجهة، هذا للواصل. أنوار المواجهة هي أنوار الإحسان، هي أنوار الحقائق، هي أنوار مراقبة الله عز وجل. وأنوار التوجه هي أنوار الإسلام، أنوار الإيمان، أنوار العلم بالدليل. فالإنسان يبدأ عالما بالدليل، ثم يعاين، ثم بعد ذلك يعايش. فإذا كان عالما بالدليل أولا يسمى علم يقين، فإذا عاين يسمى عين يقين، إذا عايش الأمر يسمى حق يقين. فلا بد لك أن تتدرج لهذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تفرغ قلبك. فإذا نظرت لنفسك واستبطأت الأنوار في القلب، تقول إني أعبد الله منذ سنوات طويلة وأتوجه إليه دون أن يعمر قلبي بهذه الأنوار التي أسمع عنها، فلا تستبطئ الأنوار، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. يعني لا تتهم ربك بأنه بخل عليك، اتهم نفسك أنت بالتقصير، اتهم نفسك بالتقصير. أنت عايز تقول أن ربنا هو اللي اتأخر عليك، تبقى أنت راجل كده مش فاهم، لأن ربنا كريم، ده إذا أقبلت إليه تخطو يقبل إليك هرولة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. ولكن لماذا أنت لا تستشعر قبوله وإقباله؟ هل لكونه هو الذي تباطأ، أم أنت الذي تباطأت في الإقبال عليه؟ فعليك أن تتهم نفسك ولا تتهم ربك. فإذا استبطأت الأنوار فاستبطئ من نفسك وجود الإقبال، يعني اتهم نفسك ما تتهمش ربك. ثم بعد ذلك حكمة اليوم، هذا باختصار ما مضى. كان مخلوق طبعا، الجن كانت مخلوقة قبل الإنس، لكن كان في كبر ومش عايز المخلوق ده يبقى متميز عليه لأنه متكبر، فلما لقى كده عرف أنه لا يتمالك، أنه ضعيف، فاطمأن أنه هو هيقدر يبقى ليه نوع غواية عليه. وربك عالم خباثة نفسه، وعشان كده ترك سيدنا آدم يخلق بهذه الأطوار أمامه علشان يبرز في من قلبه الكبر اللي موجود فيه، منغرس فيه، عشان يقول ايه خلقتني من نار وخلقته من طين، من جهله. هو ما يعرفش ان الطين احسن من الانوار، من النار، الطين اقوى من النار. طب هات نار كده وارمي عليها شويه طين تطفيه، يعني الطين اقوى، يعني حتى هو خلقته اقوى منه، لكن من جهله تصور ان النار اقوى. اقوى فين؟ ده حتى ربك سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم من خامة أقوى من خامته، علشان يبين أنه حقيقته أقوى من حقيقته، لكن هو لم يدرك الأمر ده لجهله. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين جهله على رؤوس الأشهاد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعلم جهله أصلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الشر وخلق الخير، خلق الكفر وخلق الإيمان، ونسب إلى العبد اكتسابا. فأراد سبحانه وتعالى أن يكون للخير رسول وللشر رسول، فخلق إبليس ليكون رسول للشر، وخلق الأنبياء جميعا ليكونوا رسل خير. شوف عشان كده رحمته وسعت سبقت غضبه، فجعل للشر رسول واحد وللخير 124 ألف رسول، عشان يبين لك رحمته. يعني ولو الحكاية فيها مسألة عدل وميزان، طب ما كان يجعل رسول واحد للخير زي ما عمل رسول واحد للشر، لا، لكن جعل للخير رسل كبيرة كثيرة كثيرة العدد وعلى مر العصور. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى الرسل اللي احنا نعرفهم دول نعرف 25 نبي بأسمائهم بس، لكن ما نعرفش بقية الأنبياء، ده عددهم 124 ألف نبي اللي هم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ما نعرفش منهم بالاسم إلا 25 نبي بس اللي ذكروا في القرآن. وعشان كده يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فيبقى رحمته سبقت غضبه. وخلق الخلق ليرحمهم، ولم يخلق الخلق أصلا ليعذبهم سبحانه وتعالى. ولو خلقهم وعذبهم لا يسأل عما يفعل، هم يسألون لأنه مالك. أنت إذا ملكت الشيء حد يقولك أنت ليه اتصرفت في ملكك ده؟ انت اشتريت بنطلون بأملكك عملته ممسحة في الحمام ما لبستوش، حد يقول لك انت ليه عامله ممسحة؟ ليه حطيت؟ يجي البنطلون يعترض عليك يقول لك انت ليه رميتني في الممسحة ما حطيتنيش في الدولاب؟ يبقى بنطلون او انطجي مش فاهم، تتف على وشه تقول له ده انا املكك، ده انا اللي جايبك، انت تملك حاجة تعترض؟ فشفت بقى اللي يعترض ينطرد. اذا كان هو يملكك وخلقك وتيجي تقول خلقني عشان يعذبني، يا وانطجي، ده سؤال فيه اساءة ادب، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لانه مالك. فهمت المسألة بقى؟ فعيب، عيب تسأل السؤال ده، سلم امرك لربك. حكمة اليوم يقول: حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها وحقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. لما أردت أن تجعل قلبك متفرغا مما سوى الله، فأردت أن تشغل أوقاتك بمعرفة الله، فأراد أن يبين لك أن الأوقات أوقاتك كلها لابد أن تكون معرفة لله، تسمى حقوق الأوقات. لابد أن ترى الله في كل شيء فاعل، وأن ترى الله في كل شيء حاكم، وأن ترى الله في كل شيء متفضل، وأن ترى الله في كل شيء قاهر، وأن ترى الله في كل شيء فاعل. فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، ولا تنسب الفعل لغيره، فلا تقل فلان أذاني، والميكروب أمرضني، وجاري أتعبني، ولكن اعتبر أن هذا من الله بلاء، فالفاعل هو الله، يسلط من شاء على من شاء ليميز الخبيث من الطيب. فالفعل من الله فهو الفاعل. فإذا عرفت الله في كل شيء فعرفت حق الأوقات، فلا تجهله في شيء. لكن هناك حقوق في الأوقات غير حقوق الأوقات. حقوق اللي في الأوقات اللي هي الأوامر التي أمرك الله بها تعلقت بزمن معين، هذه كالصيام تصومه في شهر رمضان، كالصلوات الخمس تصليها صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، متعلقة بأوقات معينة، إن فات وقتها تأثم إن كان بغير عذر شرعي ولكن يمكن قضاءها، لكن إن فات حق الوقت لا يمكن قضاءه. وعشان كده يقول: اعتبر أيها المريد السالك الذي تريد الوصول أن تقوم بحق الوقت كاهتمامك، وأشد بحقك في الوقت، بحق الله في الأوقات. يبقى هناك حق الوقت هو معرفة الله مع كل نفس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ربه في لحظة ولا يستغني عن ربه لحظة، فيقول: لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلق. طرفة عين يعني يرى ربه مع كل طرفة عين، مع كل نفس، لا يغيب عنه ربه، هذا هو حق الوقت. سيدي المرسي أبو العباس كان يقول لسيدنا ابن عطاء الله السكندري مؤلف هذه الحكم لأنه كان تلميذه، يقول: أنت في الأوقات تتقلب بين أربعة أحوال ما فيهاش خامس، يا نعمة يا بلية، يا طاعة يا معصية، هات لي خامس، ما فيهاش خمس، يا إما في نعمة يا إما في بلية، يا إما في طاعة يا إما في معصية، مش كده؟ هو الإنسان كده، وكل حال من هذه الأحوال لها حقها. فالبلية حقها الصبر، والنعمة حقها الشكر، والطاعة حقها شهود المنة أن الله وفقك فيها، لا شهود النفس فتعجب، بل شهود المنة. والمعصية حقها الندم والعزم على العود والإقلاع في الحال والخجل من الله والحياء منه. فإذا كنت في بلية ولم تؤدي حقها بالصبر في وقتها، فرفعها الله واستبدلها الله عليك بالنعمة، فهل يمكن أن تقضي الصبر وقت النعمة؟ ما تعرفش، لأن أنت في وقت النعمة منشغل بحق تاني ما تعرفش تقضيه، أنت في النعمة منشغل بالشكر. طيب أنت لما ضيعت وابتلاك بمرض فلم تصبر، وبعدين عافاك بالشفاء فصرت متنعما بالنعمة، وقت المرض لم تصبر فعافاك وشفاك، وقت الشفاء عليك أن تشكر، فهل تستطيع أن تشكر وتصبر في آن واحد؟ ما تعرفش، تعرفش تقضي الصبر حال النعم. ادي معنى كلام الشيخ. فبيقول لك ما تضيعش حق الاوقات لانك ما تعرفش تقضيها، انما حقوق الله في الاوقات يمكن قضائها، وان كان فيها نوع من الاثم، الا ان في شر اخف من شر وبليه اخف من بليه، فهمت المعنى كلام الشيخ؟ فبيقول لك حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت. بيبين لك العلة ليه حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يرد، يعني يرد عليك، إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه؟ يعني هل أنت وانت في وسط المعصية تشهد حال النعمة فتشهد المنة وقت المعصية؟ المعصية متطلبة انك تشهد الندم وتشهد العفو والصفح وتشهد الحياء من الله وتشهد انك انت تتعظ وتبصر وتقلع في الحال، فهل ينفع في الوقت ده تشهد المنة اللي هي وقت الطاعة؟ ما ينفعش. وقت المعصية متطلبها الرجاء، ووقت الطاعة متطلبها الخوف، بخلاف العامي. العامي عند المعصية يغلبه الخوف، وعند الطاعة يغلبه الرجاء، هذا العامي. أما الولي اللي فاهم ربه تلاقي عند الطاعة يغلبه الخوف، خايف لما يقبلش. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يبقى خايف، وهو في الطاعة خايف، لكن في المعصية عنده رجاء أن ربنا يقبل ويقل عثرته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى حال المعصية حالك المفروض يبقى الرجاء. فهل ينفع وقت المعصية يبقى خوف يقوم يؤدي للقنوط؟ تحط الخوف اللي هو المفروض يبقى حالك وقت الطاعة تحط وقت المعصية؟ ما ينفعش، هيؤدي إلى القنوط من رحمة الله، لأن لو تغلب الخوف على العاصي ما تاب إلى الله ولا أناب. يبقى يسموه فائد بقى، فائد زي الرجل اللي حب يتوب وقتل 99 نفسه وراح للشيخ بيسأله، قام الشيخ قال له مالكش توبة، فأدام ماليش توبة بجامل بقى خليهم 100، راح قتله. ما هو فقد بقى، ما تفرقش معاه بقى، ما فيش توبة. يبقى ربك سبحانه وتعالى لما يفتح لك باب الرجاء وأنت في المعصية بيقل عثرتك، ولما يفتح لك باب الخوف وأنت في الطاعة يمنع عنك الكبر والغرور والعجب، ويا أرض تهدم عليك أدي، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ما هو كان عابد لكنه متكبر، مش كان عابد لدرجة ثرى إلى في صفوف الملائكة إبليس، ولكن العبادة أدت معه إلى الغرور والكبر، لأنه ما خافش ربه حال العبادة، اعتمد على عمله ما اعتمدش على ربه، فلما اعتمد على عمله راح في داهية. فهمت معنى كلام الشيخ؟ بيقول لك إيه كلام يعني يتوزن بالذهب، هام جدا للإنسان يعرف هذه الأنوار التي توصله إلى ربه حال العبادة، لأن العبادة زي الجسم قد يمرض ويضعف ويهزل ويموت إن لم تعالجه وتكتشف المرض. يعني ممكن تبقى في عبادة لكن العبادة دخلتها المرض اللي خلاها غير مؤثرة وخلاها غير مقبولة وخلاها غير محط نظر لله، وانت منهمك في العبادة، فعليك انك انت تشخص الامراض اللي تيجي في العبادة دي علشان تنقذها. الامراض بتاعت العبادة ايه؟ انك تعتمد عليها، انك انت لما تبقى بتعبد ربك وفي حال الطاعة يبقى يغلب عليك الرجاء، تبقى معتمد على العمل. طالما انت في حال الطاعة يغلب عليك الرجاء تبقى معتمد على العمل، وفي حال المعصية يغلب عليك الخوف يبقى تنظر للعمل. لكن انا عايزك تنظر لفضل ربك، فلما تبقى في حال المعصية تنظر لفضل ربك يقوم ياخد بايدك ترجوه، وفي حال الطاعة تنظر لكمال منته عليك فإنك لم تفعل شيء، بل هو الذي وفقك والذي قواك، فلا حول ولا قوة إلا به، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نتقوى بك على طاعتك. فإذا كان الأمر كذلك فإزاي تنظر في حال الطاعة أنك طعت وأطعت وتعتمد على طاعتك وتعجب بها؟ فمن باب أولى أن تشهد كمال المنة. وعلشان كده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا في حال الطاعة. وفي حال المعصية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعشان كده قال لك في الحكمة اللي فاتت قلناها زمان في أول الكتاب، من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. تعرف نفسك أنت معتمد على عملك ولا معتمد على ربك إزاي؟ انك انت لما تبقى في الطاعة تحس انك انت خلاص رجائك عالي قوي، فيبقى لما تقول يا رب هيجاوبك، كأنك يعني بتقول يا رب يعني انا صليت اهو بقى وقريت قرآن بقى، يعني برضو شفنا بقى واستجب لنا بقى، معاملة بالرشوة يعني. سبحانه وتعالى لا يكون عطاؤه بعلة، هو عطاؤه مستني علة عملك علشان يديلك، ده بيديك من غير عمل، لازم تشاهد كرمه مش تشاهد عملك، عملك فين انت يا مسكين؟ فهمت؟ وعشان كده العمي محجوب بمثل هذه الأشياء وهو في الطاعة. تبص تلاقي أول ما يبقى في الطاعة يقول يا رب يا رب يا رب، وفي المعصية ما يقولش يا رب. ليه؟ لأنه فقد بقى، فقد وبقى مجرم. لكن لا، العارف بالله حتى في المعصية، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يبقى أول ما يجيله الطائف يتذكر، فإذا هم مبصرون، يبصر الرجاء، يبصر الضعف، يبصر أنه غفل عن ربه. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، مش كده برضه؟ وسيدنا آدم قال إيه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني نسب لنفسه الظلم واعترف بذنبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، كلها رجاءه، اعترف بذنبه ورجى الله. اتعلم من أبيك آدم، أبو البشر الذي امتحنه الله برغم عصمته بأنه أطاع الشيطان رغم عصمته حتى يعلمك كيف ترجوه حال المعصية. وإن كان سيدنا آدم في حال المعصية لم يكن عاصيا لأنه كان ناسيا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما، يعني ربنا بيقدم لك الأول عذره عشان ما تظنش إن سيدنا آدم ده كان هو السبب اللي خرجك من الجنة، زي ما ناس كتير بتكتب كده في الجرايد وعندهم إساءة أدب مع أبيهم. سيدنا آدم هو نبي وأب، نبي وأب، يعني ليه حقين، حق النبوة وحق الأبوة، فمش لا قادر تقوم بحق الأبوة ولا حق النبوة. النبوة حقها العصمة، والأبوة حقها الاحترام والتماس العذر، مش كده برضو؟ يبقى لازم الواحد يتعلم من آيات القرآن كيف يخاطب ربه وكيف يعترف. وعشان كده سيدنا رسول الله يقول لك سيد الاستغفار ايه؟ قل اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا استطعت ضعيف يا رب، انا راجل ضعيف معلش، ابوء لك بنعمتك علي، اعترف لك بنعمة الهداية، بنعمة الإيجاد من العدم، بنعمة الامداد، بنعمة القوة، بنعمة الارشاد، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي واعترف بذنبي وانا مقصر فاغفر لي. يبقى أول ما تعترف بذنبك وتقول اغفر لي، يبقى أنت مشيت على سنة أبيك سيدنا آدم، فسمى سيد الاستغفار، لأنك لما تعترف خلاص، ما هو الاعتراف دليل العجز، فلما تقابل ربك بالعجز وأنت عبده يوم يغطيك بإيه؟ بقدرته، وتقابله بالذل وأنت عبده يوم يغطيك بعزته، وتقابله بالخضوع إلى قدرته يوم يقضي حوائجك ويدبر أمرك ويتولك في الشؤون كلها. آدي معنى كلام الشيخ، وعايز بس يقول لك المعنى ده. فإذا كان الأمر كذلك بقى، فما فات من عمرك أي في غير طاعة الله لا عوض له، تعرف تجيبه؟ ساعة قضيتها قدام التلفزيون تتفرج على المسلسل وكنت ممكن تقرأ فيها جزء قرآن، تعرف تعوضها دي؟ مش هتعوضها، لان هتعوضها في ساعة تانية، كانت الساعة دي ممكن تستعملها في حاجة تانية، فهم؟ لا عوض لها، ما تعرفش تعوض. طب انت راجل ملياردير كده زي بيل جيتس ده اللي بيقولوا عليه اغنى رجل في العالم، طب يعرف يشتري ساعة واحدة فاتت من عمره بامواله كلها؟ والله ما يعرف. يقدر يقول الشمس ارجعي علشان نسترد حاجة فاتت من عمرنا نقوم نعمل فيها حاجة؟ ما يعرفش. فإذا كنت أنت بقى أيقنت هذا وأردت أن تقبل على الله، لابد أنك أنت تندم على ما فات من عمرك، دي اسمها اليقظة، إن الواحد يتيقظ كده وينتبه من غفلته، زي كان نايم وفجأة انتبه وبص في الساعة لقى الوقت انتهى، يبقى بيجري ينزل حتى يلبس هدومه على السلم، يبقى مش فاضي حتى يضيع لحظة. يقولوا له ما تقعد تاكل، يقول لهم لا ما فيش حاجة أشربها، أنا مش هقدر أندغ وأنا لسه هندغ. وعشان كده كان كثير من الأولياء لما استشعر هذا المعنى كان يقول لهم إيه، في الطول الطعام فإني لا وقت عندي لمضغي. فالفرق بين طعام مفتوت ومطعام ممضوغ 50 تسبيح. شوف المسألة بقى، لما استشعر هذا المعنى استشعر إنه ما فات من عمره لا يمكن، لا عوض له، ما يعرفش يعوضه. عمرك هو رأس مالك الحقيقي، رأس مالك الحقيقي هو ده عمرك، مش رأس مالك الفلوس اللي في جيبك. بل بالعكس، ده الفلوس اللي في جيبك يا مسكين ده انت هتسأل عنها من اين اكتسبتها وفيما انفقتها، لكن عمرك ده هو رأس مالك الحقيقي. هتحط هنا ذكر، هتحط ركعتين، هتحط قضاء حوائج المسلمين، ولا هتحط غفلة ومعصية وبعد عن الله؟ هتحط ايه؟ ايهما خاسر وايهما كسبان؟ فما فات من عمرك لا عوض، لا ما تعوضوش ابدا ابدا. ولا طب امريكا اللي يقول لك مش عارف اقوى قوه في الارض ضاربه، كلام الاونطه بتاعهم ده، يعرفوا يجيبوا لنا يوم فات؟ يقدروا يجيبوا امبارح؟ ولا واحد يقدر يجيب امبارح، ما حدش يعرفها. يبقى عرفت ان اللي فات من عمرك لا عوض له. لو فاتك يوم في رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته شرع لأمته قضاءه، لكن قال انت بتقضيه بس عشان تسقط عنك العهدة، عهدة بس الصيام، لكن يقول ولا يكفيه صيام الدهر وإن صامه، لأنه فات ما يعرفش يعوضه هو نفسه، يعني هو نفسه كده ما يعرفش يجيب ثوابه ولو صام بقيت عمره كله. لكن علشان انتوا أمة مرحومة، والرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز ربنا لا يريد أن يؤذي نبيه في أمته، أم قال لنا إيه؟ طب خلاص، فعدة من أيام أخرى، يلا يا سيدي صوم علشان يسقط عنك العهدة، علشان لا يؤذيك فيؤذي نبيك، من رحمة نبيك بس. لكن تعرف تعوضه حقيقة؟ ما تعرفش. والرسول نفسه قال كده، قال ولا يكفيه صيام الدهر وإن صامه، هو اللي شرع انك تقضيه، هو نفسه قال لك لا يكفي، يعني شرع تقدير سقوط العهده وبين لك انه ثوابا، من حيث الثواب بقى لا يكفيك صيام الدهر وان صمت. فاتك صلاه العشاء جماعه وروحت البيت الساعه 12 بالليل، هتصليها تنقرها وانت تعبان مرهق ولا زريان بيها، زي ما تكون بحاجه بترميها وعايز تخلص منها عهده. تعرف تعوض صلاة الجماعة؟ تعرف تاخد صلاة الجماعة تاني والسعي للمسجد والوقوف بين الصف وحضور تكبيرة الإحرام خلف الإمام والتأمين خلفه؟ كل دي فضائل أنت دي يعني لو تقيم بأموال، والله لو تقيم بأموال ما كنت تلاقي مكان تعرف تدخل الجامع. لكن ربنا خبى ثوابها للآخرة حتى لا يقلقك بأهل الدنيا، تقوم تيجي الجامعة تلاقي لك مكان. لكن فكرك لو ربنا خلى ملائكة واقفين على الباب كده يدوا الجوائز للي داخل، ولا ما كنت تلاقي جامع تعرف تدخله؟ طوابير يا عمي، كل واقف داخل عايز ياخد الجايزة. لكن ربك سبحانه وتعالى خلى الأمر غيبي علشان ليعلم من يؤمن به بالغيب، وحتى ييسر للصادق أداء العبادة على الوجه الكامل، وعشان يميز الخبيث من الطيب. فشوف من رحمة ربك إنه خبى عنك الثواب علشان ما يقلقكش بالعوام والهرجلة والبهدلة. ده انت لو عملنا كده اعلان في مسجد الاشراف، الذي يحضر الصلاة جماعة اولى هنديله 5 جنيه. يا خبر، 5 جنيه كلام فارغ، ايه 5 جنيه؟ يعني عارف ممكن انت تمشي كده تتعشى بيها عشاء وبعد كم ساعة تجوع كأنك ما خدتهاش، يعني مش كده برضو؟ لكن والله هتلاقي شارع 17 ده يتسد ويقف المرور، يقف، صح ولا لا؟ 5 جنيه، ايه 5 جنيه؟ شوف بقى رسول الله يقول لك على ركعتي الفجر، وفاتك كم فجر يا مسكين؟ ركعتي الفجر السنة خير مما طلعت عليه الشمس، ده السنة. والفرض بقى 70 درجة زيادة، وفي رمضان اضربه في 70 كمان. ياه، شوف انت بقى، انت عندك كم سنة، مر عليك كم فجر في عمرك، وصليت كم فجر في عمرك في المسجد؟ تعرف تعوض اللي فات؟ لا عوض له. شفت بقى كلام الشيخ؟ ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه يعني من تحصيل طاعة لا قيمة له، يعني لا قيمة له تقدره قدره في الدنيا من عظمه، تلاقي ثوابه عند الله كتير، لدرجة إن الإنسان لا يتصور. صلاة الجنازة، إيه صلاة الجنازة؟ 4 تكبيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تاخد بيها قيراط في الجنة، قيراط في الجنة. ده لو قالوا لك هندي لك قيراط في بولاء الدكرور حيث تنفجر المجاري، ولا في بولاء أبو العلا حيث الزحام الشديد، والله كنت يعني دورت على أي ميت وتكبرها يا عم وناخد الإيراد وبعدين بعد كده نبقى نبيعه حتى لو ما استفدناش بيه. رب الرسول يقول لك إيراد في الجنة، لا في المقطم ولا على النيل ولا على النيلة ولا في أي حتة. افهم افهم الثواب اللي ضيعته. وعشان كده لما سمع الحديث ده سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وبقى زعلان، ادي ما فات من عمرك لا عوض له. يبقى الميت داخل والناس بتصلي عليه والمشيعين واقفين بره مكسل يقلع الجزمه مستنيهم يصلوا عشان يشيع. شوف قد ايه فاته كام خير وهو مش واخد باله. والله لو عارف الخير لكان قلع الجزمه والبنطلون والفلنه ووقف في الحمام بلبوس يغتسل حتى بميه ساقعه في شهر طوبه لو عارف الخير، لو عرف الخير. لكن هو مسكين غافل، هي الغفلة دي اللي خلته فاته خيره كتير. فهمت بقى كلام الشيخ؟ انت عايز ربك يقبل عليك، ما انت ضيعت كتير يا مسكين، هيقبل عليك امتى؟ ربما اتت الانوار فوجدت قلبك مشغول بالاغيار. بتيجي الانوار كل لحظة عايزة تدخل، ربك رحيم بيك عايز يدخلك الانوار، انت اللي قافله، انت اللي قافله يا مسكين. عشان كده بيقول لك ما فات من عمرك اي في غير طاعة مولاك لا عوض له، تعرفش تجيبه تاني. حتى الناس العوام يقول لك ايه؟ اللي فات مات، والميت حد يجيبه؟ اللي فات مات. كلام العوام ده كلام قوي لانه فيه حكمة السنين. وما حصل لك منه يعني من طاعة او اقبال او قبول لا قيمة له في الدنيا تقدر من عظمه. او ممكن تقول لا قيمة له يعني لانك لا توقن قبوله، فأنت في حال وقتك في العبادة منشغل بها وأنت خائف هل مقبولة فتصير لها قيمة كبيرة، ولا غير مقبولة فتصير لا قيمة لها. فإذا كنت أنت وأنت في العمل الآن خائف لحسن يبقى مش مقبول، تقوم تفرط فيه خالص بالكلية، طب على الأقل انشغل فيه بقى بدل ما تفرط فيه نص العمى ولا العمى كله. مش العوام يقول لك كده نص العمى ولا العمى كله؟ طب انشغل في العمل الأول. مع الغفلة، مع الغفلة، معلش يقول لك أصلي بسرح في الصلاة، يا عم صلي بس واسرح، مش أحسن ما تبقى خارج الصلاة؟ ما هو أنت خارج الصلاة أشد غفلة، وأنت في الصلاة سرحان اسمك في الصلاة، مش كده برضو؟ وربما من عليك بعد ذلك بذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود وصول. فالمسألة كلها عايزة ترقي. فأنت ما انت قافل، ما جربتش الأول الذكر مع الغفلة، ما هو الذكر مع الغفلة أحسن من ما فيش خالص. نص العمى ولا العمى كله. ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له. فبطل تنبلة بقى أيها المسلم، بطل تنبلة. عارف تنبلة يعني إيه؟ تنبلة يعني كسل. عارف تنبلة السلطان؟ لما الراجل السلطان زهق منهم عايزين ياكلوا ويشربوا طول النهار وما حدش ما يعملوش اي مجهود، فراح السلطان امر باعدامهم وحطهم في عربيه وقال لهم ارموهم من فوق الجبل عشان يبقوا عبره لمن يعتبر للكسال. فهم ماشيين كده مروا على محل فول وطعميه، فالراجل بيسال الحارس بيقول له هتوديهم؟ قال له انا هرميهم فوق الجبل ما بيشتغلوش. قال له ليه بس؟ قال له اصل عايزين ياكلوا من غير ما يشتغل. قال له انا عندي يا سيدي بقايا عيش كتير بتتبقى مفتفته كل يوم، عندي المخزن ما هقعدهم في المخزن ياكلوه، ما ترموهمش خلاص سيب. قام واحد منهم بس كده قال له ومين اللي هيكسر؟ قال له انت. قال له يا عم ارمي يا عم، ارمي يا عم ارمي. يعني ما عندوش حتى همه يكسر حتى العيش ولا يندوه، ده ملوش لازمه، ده مسكين غلبان. فتبطل تنبله بقى. انت عايز تعيش شغل التنبله ولا عايز تبقى مع الله راجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما فرطوا تفتير، وما بدلوا تبديل. ونقف عند الحكمة التي تليها وإن كانت متعلقة بالتي قبلها حتى لا نطيل عليكم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم وفقنا، اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.